بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. اللهم صل عليه وعلى نبينا، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. قالوا: وقال أيضا في موضع آخر: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فأعنى بقوله مثل عيسى إشارة إلى البشرية المأخوذة من مريم الطاهرة، لأنه لم يذكر هاهنا اسم المسيح، إنما ذكر عيسى فقط، كما أن آدم عليه السلام خلق من غير جماع ولا مباضعة، فكذلك جسد السيد المسيح خلق من غير جماع ولا مباضعة، وكما أن جسد آدم ذاق الموت فكذلك جسد المسيح ذاق الموت. وقد يبرهن بقوله أيضا قائلا: إن الله ألقى كلمته إلى مريم، وذلك حسب قولنا معشر النصارى إن كلمة الله الأزلية الخالقة حلت في مريم وتجسدت بإنسان كامل. وعلى هذا المثال نقول في السيد المسيح طبيعتان: طبيعة اللاهوتية التي هي طبيعة كلمة الله تعالى وروحه، وطبيعة الناسوتية التي أخذت من مريم العذراء واتحدت به، ولما تقدم به القول من الله تعالى على لسان موسى النبي إذ يقول: أليس هذا الأب الذي خلقك وبراك واقتناك؟ قيل: وعلى لسان داود النبي: روحك القدس لا تنزع مني. وأيضا على لسان داود النبي: بكلمة الله تشددت السماوات، وبروح فاها جميع قواهن. نعم، أحسنت. هذه العبارة. وأيضا على لسان داود النبي: بكلمة الله تشددت السماوات وبروح فاها جميع قواهن. نعم. وليس يدل هذا القول على ثلاثة خالقين، بل خالق واحد. وليس يدل هذا القول على ثلاثة خالقين. ما كان النص؟ ما انتهى نصهم. انتهى النص عندي. وين انتهى؟ عند قواهن. ها؟ عند قواهن. كان هذا ورجع لسفر المزامير. سفر المزامير. قواهن هل انتهى كذا؟ ايه انتهى كذا. ها؟ نعم. وش بعد قواهن؟ قال: وليس يدل هذا القول على ثلاثة خالقين، بل خالق واحد. ما ادري شلون، ما هي بعد الشيخ يقول كذا يدمج، يعني المفروض يقول قلت ولا يقول الجواب عن كذا؟ وين؟ ما هو واضح. هو الآن بعد العبارة هذه يقول: والجواب من وجوه. طيب، شو لك الجملة اللي وليس؟ ايه غريبة. لا كان هذه العبارة وليس كان من نفس النص نصهم شو كأنه هذا الذي تفضلت به ويريد يثبت أن المسيح هو الله كلمته وروحه أي حياته هو الخالق واحد وليس ثلاثة هي لكن الكلام العبارة دي عندي في الحاشية نعم يقول أنت ها هنا كلام في آخر العبارة أي وين أنت تقول يا شيخ في التعليق وش؟ التعليق عن بعد ما ذكر وليس يدل هذا القول على ثلاثة خالقين بل خالق واحد الأب ونطفة ونطفه أي كلمته وروحه أي حياته ذكر هنا انتهى هنا كلامهم بس صح أعتقد ورد بعض أجزائه في رسالة بولس تقول؟ علق عليها وقد ورد بعض أجزائه في رسالة بولس الأنطاكي خلاص واضح ظاهر كلام اللي عندي انه يا اقول بين علامه تنصيص الله يحسن اليك ها لما بدا الفصل قال قالوا ثم فتح علامه التنصيص وختمها عند العباره اللي ذكرها الخاني زين ايه يعني هذه الان ظاهره من حيث الكتابه ان هذا كله كلام يا حافظ الشيخ ما يجي يدخل عباره في اللغه بدون شيء هذا من كلامهم نعم أحسن هم عندهم ما يقولون الخالق ثلاثة خالق واحد لا إله إلا الله بعده يقول فصل إيه نعم أكمل عبارتهم أكمل عبارتهم ولا أكمل عبارتهم أحسن عليكم وليس يدل هذا القول على ثلاثة خالقين بل خالق واحد الأب ونطقه أي كلمته وروحه أي حياته والجواب من وجوه خلاص كيف عليك نعم محمد